الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. التبرج والسفور جريمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله تعالى رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، من بعثه ربه رحمة للعالمين وجعله هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يقول ربنا جل في علاه: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم في بطون أمهاتكم إذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. وقال تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا غضبوا هم يغفرون. قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي بكرة: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس قال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فما زال النبي يكررها حتى قلنا: ليته سكت. فيه بيان ودليل على أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أراد أن يعلم أمته الكبائر، وبين أن هناك كبائر وهناك أكبر الكبائر. فالكبائر كما في حديث أبي هريرة سبع، وأكبر الكبائر كما في حديث أبي بكرة ثلاث. وقال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه: الكبائر سبع. وأراد النبي أن ينبه أمته على الكبائر وأن يحذر منها. لما؟ لأن بعض الناس يستهين بها. لما؟ لأن بعض الناس لا يفرق بين ذنب وذنب وبين كبيرة وكبيرة. واختلف أهل العلم هل المعاصي فيها كبائر وصغائر؟ على القول الراجح نعم، لأن ربنا عز وجل يقول: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، وهي الصغيرة. ففرق بين الكبيرة والصغيرة. إذن ما هي الكبيرة؟ الكبيرة هي كل ذنب يوجب حدا في الدنيا كالقتل والسرقة وشرب الخمر، أو كل ذنب يوجب غضب الله في الآخرة، أو كل ذنب توعد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فاعله باللعن، أو كل ذنب كان مآل فاعله إلى نار جهنم. لهذا قال أهل العلم: الكبائر ليست محصورة في سبع. بل قال ابن عباس رضي الله عنهما، أي عن عبد الله وعن أبيه العباس: هي إلى السبعين أقرب. إيه ده؟ الكبائر سبع بس؟ لا، هي إلى السبعين أقرب بس؟ لا. قال الإمام أبو العز الحنفي في شرح الطحاوية: قال بعضهم هي سبع، وقال بعضهم هي سبعة عشر كبيرة، وقال بعضهم هي سبعون كبيرة. وقال كما قال ابن حجر الهيثمي في مجمع الزوائد: 470 كبيرة عدها الحافظ ابن حجر في كتابه الزواجر، وهذا كتاب جامع لأنواع من الكبائر. إذن هل الكبائر محصورة في سبع؟ أبدا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أخطرها وأهمها، ثم إنه فصل بعد ذلك كبائر أخرى لم تذكر في هذا الحديث، كما في حديث أبي بكرة زاد فيها: وعقوق الوالدين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويأتي بعد ذلك أيضا بيان لأنواع من الكبائر. إذن نريد أن نعرف أو نتعرف على الكبيرة، كيف أعرف الفرق بين الكبيرة والصغيرة؟ قال قائلهم: ما فيه حد في الدنا أو توعد في أخرى فسم كبرى، على نص أحمد. ما فيه حد في الدنا أو توعد في أخرى فسم كبرى، على نص أحمد. وزاد حفيد المجد: أو جاء وعيده، بنفي إيمان وطرد لمبعد. تاني كده، يبقى الكبيرة هي التي جاء بيان أن فيها حدا في الدنيا، زي شرب الخمر، مثل السرقة، مثل القتل، مثل الزنا، مثل قصف المحصنات أو المحصنة. ما فيه حد في الدنيا، في الدنا أو توعد في أخرى، يعني يتوعده بنار جهنم في الآخرة، فسم كبرى. يبقى دي تعريف الكبيرة: حد في الدنيا أو توعد بنار جهنم في الآخرة. وزاد حفيد المجد ابن تيمية: أو جاء وعيده، أو جاء وعيده بنفي إيمان لا يؤمن، أو بلعن على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، أو بطرد لمبعد. هذا تعريف الكبيرة. يبقى الكبيرة ما فيه حد، الكبيرة ما لعن فاعله في الدنيا، الكبيرة ما توعد فاعله بنار جهنم في الآخرة، الكبيرة هي التي نفى النبي عن فاعلها الإيمان، كما سيأتي بيان ذلك. إذن الكبائر هي ذنوب عظام يحذر منها العبد. واعلمي أختاه، واعلم أخي في الله، لا تستهين بالصغيرة ولا تقل هذه ليست صغيرة، فإن الإصرار على الصغيرة يحولها كبيرة. نعوذ بالله من الكبائر ومن الصغائر ومن الذنوب ما ظهر منها وما بطن. الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.